الذكور، هل في بدنه وثل البول، بدنه ملوث بالبول أو لباسه ملوث بالبول أم لا، هو مشكوك. لكن شبهة شبهة موضوعية. صلى مع بدن النجس أو مع لباس المتلبس بالبول صلى، لكن حين الصلاة كان هو شاك أو كان غافل عن وقوع عن النجاسة عن النجس، وبعد فراغ من الصلاة مع بقاء الوقت أو مع خروج الوقت التفت بأن صلاته وقعت مع بدن النجس أو لبان النجس، هل يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت أو إعادة الصلاة في خارج الوقت؟ إعادة الصلاة في الوقت وإعادة الصلاة في خارج الوقت تسمى القضاء، هل يجب عليه الإعادة وهل تجب عليه القضاء أم لا؟ المشهور يقول لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. قلت تمسكوا بروايات صحيحة وروايات موثقة، نقلت لكم في الأمس هذه الروايات، لا تجب إعادة لا في الوقت ولا في الخارج الوقت. إذا لم يجب إعادة في الوقت في خارج الوقت بطريق أو لا أو بعدم القول بالفاسة أو بإطلاق كلمة عدم الإعادة لا يجب. قول الثاني قلت هو أيضا تمسك بالروايات والأحاديث، قال يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت. قائل بالتفصيل في الوقت إذا انكشف له بعد تمامية الصلاة ظهر له انكشف له صلاته وقع مع النجس يجب الإعادة، أما بعد خروج الوقت التفت بالنجاسة خرج الوقت، بعد خروج الوقت بعد تمامية الصلاة بعد خروج الوقت التفت أن صلاته في الوقت وقع مع النجاسة لا يجب عليه القضاء. هذا قول بالتفصيل، يجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت. قول بالتفصيل. أيضا تمسك بصحيحة وهاب عن أبي عبد الله عن إمام الصادق، وأيضا بموثقة بل رواية موثقة تمسك بروايتين، كل ما قال يجب الإعادة. لكن هاتين الروايتين تمسك قائلين بالتفصيل بهاتين الروايتين، قال يجب الإعادة في الوقت يعيد، قال هذا الرواية يقول يعيد رواية أخير مثلا رواية وهاب تسيب الثوب عن أبي عبد الله أحدهما صحيحة عن أبي عبد الله في الجنابة تسيب الثوب، يعني مني تسيب الثوب يسيب الثوب ولا يعلم به صاحبه، لكن صاحب الثوب لا يعلم به، فيسلي في هذا الثوب يسلي في ثوب النجس يسلي، ثم بعد تمامية الصلاة يعلم بعد ذلك، يعني بعد الفراغ يعلم بعد ذلك. قال الإمام عليه السلام إمام الصادق يعيد، شو معنى يعيد؟ يعني إذا كان الوقت باقيا يعيد في الوقت، وإذا كان الوقت خارجا يجب أيضا يعيد، يعيد كلمة يعيد مطلقا يعيد إن قضاء واجب. هذا الوقت وقع التعارض بين الروايات التي تمسك به المشهور بين هذه الروايات وبين هذه الصحيحة، تقع التعارض. الصحيحة تدل وهكذا رواية موثقة تدلان بوجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، أما الروايات الصحيحة كثيرة تدل على عدم الوجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء، وقع التعارض بينهما. فإذا وقع كل من الروايات تدل على وجوب الإعادة في الوقت وعدم الوجوب الإعادة أو عدم الوجوب الإعادة متعارضا، كلاهما تصل إلى إمام الصادق. قائلين بوجوب الإعادة في الوقت وخارج الوقت أيضا ينقل عن إمام الصادق، لكن روايات من حيث السند. قائلين بعدم وجوب الإعادة وجوب الإعادة، قائلين بوجوب الإعادة في الوقت أيضا أيضا ينقل عن إمام الصادق، رواية مطلقتان كلاهما يعيد وروايات كثيرة، روايتين تقول يعيد، وكثير من الروايات لا يعيد، لا يعيد يشمل الوقت وخارج الوقت، فسيقع التعارض بينهما. فإذا وقع التعارض بينهما، إذا وقع التعارض، مقتضى التعارض في علم الأصول، إذا لم يمكن أحدهما أولى من الآخر، إذا لم يكن هناك أرجحية أحدهما عن الآخر من جميع الجهات، إذا كان متساويين ولم يكن مرجح لأحد وخذ بأعدلهما أو بأشهرهما وكذا وكذا، بل فإذا التعارضان والتساقطان تساقط. أما إذا مقتضى القاعدة التعارض هو التساقط إذا لم يمكن الجمع بينهما، أما إذا دار الأمر بين الجمع بين الروايتين متعارضتين أو بين التساقطهما أيهما أولى. إذا وقع هناك تساقط بالي، إما تعارض وتساقط إذا لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع لابد أخذ الجمع، يأخذ بكليهما الجمع، إذا أمكن ممكن لا يكون هناك تساقط، هنا يمكن الجمع. قائلين بالتفصيل في كل وقت يجب الإعادة، لكن روايات استفاد من روايات في الوقت يجب الإعادة، في خارج الوقت يعيد مطلقا، لكن قائلين بالتفصيل قال بالوقت إذا انكشف له في الشخص المصلي، انكشف أن صلاته وقعت في المجلس، انكشف في الوقت يجب الإعادة، وإذا انكشف خارج الوقت لا يجب الإعادة، يعني لا يجب القضاء. خب قائلين بالتفصيل جمع بين الروايتين متعارضتين، كل رواية كثيرة، كل روايات كثيرة تدل على عدم وجوب الإعادة، روايات تدل على عدم وجوب الإعادة يحمل هذه الروايات بعد الوقت، يعني اذا يحمل على القضاء، يعني لا كل روايه انت يقول لا يعيد، معنى لا يعيد انه لا يجب عليه القضاء، يحمل بعد الوقت، كل روايات تدل على عدم وجوب الاعاده يحمل على عدم الاجابه بعد الوقت، انه بعد الوقت التفت بانه بدنه كان نجسا لا يعيد، انه لا يجب عليه القضاء، يحمل على القضاء لا يحمل، كل روايات إطلاقه يقيد لا يجب عليه القضاء، أما صحيحة تدل يعيد يحمل على الإعادة في الوقت، فالروايات تدل على الإعادة يحمل على الوقت، يعني يجب الإعادة في الوقت، قائلين بالتفصيل تمسك بهذا يحمل في الوقت، روايات تدل على عدم وجوب الإعادة لا يجب الإعادة يحمل على القضاء، بس هذه الروايات أو أولى، مثلا الإمام يقول يسلي في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو الإمام يقول يعيد صلاته، يعني يجب عليه قضاء الصلاة، يعني بعد الوقت يعيد بمعنى يعاد بعد خروج الوقت، يعيد بعد خروج الوقت يعيد يعني قضاء، يعيد بالي أن يعيد صلاته، قال إن لم يعلم فلا يعيد يعني بعد الوقت، أما الروايات يقول يعيد يعني يعيد قبل الوقت، قبل خروج الوقت، فبالي روايات تدل على النافي نافية للإعادة يحمل على القضاء، لأنه يجب عليه القضاء، كما أنه إجماعا قام هناك قضاء لا يجب، يحتاج إلى دليل جديد، أما الروايات تدل على الإعادة يحمل على الوقت، يعني على وجوب الإعادة في الوقت، فجمع بينهم الجمع إذا أمكن أولى من التعارض، فالقائلين بالتفصيل جمعوا بين الروايات تدل على عدم الإعادة وبين الروايات تدل على الإعادة، فحملوا روايات تدل على الإعادة حملوا على في الوقت، يعني إعادة في الوقت، إذا انكشف إعادة روايات تدل على عدم الإعادة يحمل على القضاء، لا يجب قضاء لا يجب وإعادة، وهذا هو قول بالتفصيل، خلاف المشهور، أما المشهور يقول لا يجب إعادة مطلقا. اما مشهور كيف يقول لا يجب عادة لا قبل الوقت ولا بعد الوقت. مشهور اولا استشكل بروايات تدل على وجوب الإعادة، استشكل بأن هذه الروايات، هناك رواية وهاب، رواية وهاب هذا وإن كان من حيث السند صحيحة، رواية صحيحة تصل إلى إمام السابع، لكن من حيث الدلالة هذا الرواية مجملة وهذا الرواية مشوش، لا يمكن تمسك بهذه الرواية. كيف هذا الرواية كيف مشوش؟ مثلا صحيحة وهاب عن أبي عبد الله في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيسلي في هذا الثوب ثم يعلم بعد ذلك وقعت النجاسة، قال الإمام يعيد الصلاة، يعني يعيد إذا لم يكن علم هذه الرواية. أولا هذه الرواية مشوشة، يعيد الصلاة بعد أن انكشف إذا لم يكن يعلم، إذا كان جاهلا لم يعلم، إن حين الصلاة كان جاهلا بالنجاسة لم يكن يعلم، صلى حين اشتغال بالصلاة لم يكن يعلم بأن بدنه نجس لم يعلم، بعد تمامية الصلاة بعد الفراغ من الصلاة علم بأنه وقع صلاته مع النجس بدنه نجس، قال الإمام يعيد إذا لم يكن يعلم. يجب عليه الإعادة إذا كان لم يعلم حين الصلاة بالنجاسة، إذا كان جاهلا وكان سابقا في النجاسة يعيد. ها معناه شو يسير؟ مفهوم لهذا مفهومه، إذا كان عالما بوقوع النجاسة حين الصلاة هو لا يجب عليه الإعادة. هذا يصدر عن الإمام هذا الكلام. الإمام يقول إذا كان سابقا في حين وقوع الصلاة لا يعلم بوقوع النجاسة، لا يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه يعيد، يجب عليه الإعادة. فس مفهوم إذا حديث إذا كان عالما بوقوع النجاسة حين الصلاة حين استغال بالصلاة يعلم بأن بدنه نجس لا يعيد. هل هذا صحيح؟ إنسان إذا كان عالما بأن بدنه نجس، هو سلم على بدن النجس مع العلم بأنه بدن نجس لباس نجس مع العلم بالنجاسة يسلم، هذا لا يعيد. أما إذا كان صادقا حين الصلاة بدنه نجس أم لا بنجس أم ليس بنجس يجب عليه الإعادة. هذا صحيح؟ هذا باطل من هذا الكلام. لماذا؟ لأن العالم بالنجاسة حين الصلاة إذا كان إنسان عالم بالنجاسة هو الأولى بالإعادة، فكيف يصدر عن الإمام؟ إمام الصادق يقول إذا كان بدنك نجسا وأنت عالم بالنجاسة يجب عليك الإعادة، يجب عليك عدم الإعادة، لا يجب عليك الإعادة. أما إذا كان شاكا يجب عليه الإعادة. هذا يصدر عن الإمام. العالم بالنجاسة حين الاشتغال بالصلاة هو أولى بالإعادة الصلاة. كيف هو لا؟ بس هذا مفهوم يدل أنه إذا لم يكن يعلم، إذا كان شاكا يعيد حين الصلاة، إذا لم يكن شاكا كان عالما بالنجاسة لا يعيد. هذا الرواية لم يصدر عن الإمام، هذا باطل، لأن العالم بالنجاسة هو أولى بالإعادة من الجاهل بالنجاسة. جاهل لا يعيد، أما عالم لا يعيد. هذا لا معنى له حين الصلاة، يعني الإنسان قال يصلي حين الصلاة يعلم أنه بدنه نجس، هذا لا يعيد صلاته صحيح الصلاة يعني. أما الشخص الذي لا يعلم أنه بدنه نجس أو لا هو يعيد. قال الإمام قال بالي لا يعلم به صاحب يسلي فيه هذا الثوب النجس ثم بعد تمامية الصلاة يعلم بعد ذلك، قال الإمام يعيد صلاته إذا لم يكن علما، إن إذا لم يكن عالما حين وقوع الصلاة يعيد. معناه أنه لا يعيد إذا كان عالما، هذا باطل، هذا لا يصدر. فالرواية مجملة، هذا الكلام لا يصدر عن الناس إلا أن يقول فكيف هذا الصحيح صدر عن المعصوم. لا يمكن، هناك ساقط بعض الألفاظ، سقط من الرواية، سقط، وقع السقط من أعضاء مثلا. هناك في الواقع كان لا يعيدون كلمة الله، كان هناك كلمة الله سقط من الروايات، كان هكذا. بله. وهم عن أبي عبد الله تسيب سوى لا يعلم به صاحبه فيسل فيه ثم يعلم بعد ذلك. قال الإمام يعيد إذا لم يكن يعلم. لا، قال الإمام لا يعيد، لا يعيد إذا لم يكن يعلم، إن لا يعيد إذا كان جاهلا. كلمة لا يعيد سقط أقوى، هذا يمكن سقط كان كلمة لا يعيد، أو يمكن كلمة هل هناك استفهام، استفهام هل يعيد شخص إذا لم يكن عالما كان جاهلا حين الصلاة بالنجاسة، هل يعيد؟ اليوم هل يعيدون؟ يعني يعيد بمعنى هل يعيد استفهام، استفهام يعني لا يعيد. إذا كان لا يعيد فهذه الرواية مثل باقي الروايات، روايات سابقة في من صلى مع الجهل بعد الفراغ من الصلاة التفت لا يجب عليه الإعادة. فروايات الصان، فهذه الرواية مجملة من حيث سقط عنده، فبقي الروايات تدل على عدم وجود الإعادة في الوقت وعلى عدم الوجوب في خارج الوقت، بقي سليمة عن ذلك. وثانيا هذا الحامل غير صحيح. ثانيا إذا قلنا هذه الرواية صحيحة، هناك روايات كثيرة تدل على أن السؤال كيف روايات تدل على أنه لا يعيد كلمة لا يعيد، كيف يحمل على القضاء إنه لا يجب عليه القضاء؟ بل بعض الروايات صريحة، بل ظاهرة، إذا لم تكن صريحة ظاهرة لا يجب الإعادة في الوقت، لا يجب الإعادة في الوقت. دلالته على وجوب الإعادة في الوقت أزهر من دلالته على عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت، أزهر. من جملة هذه الرواية رواية صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، عن إمام الباقر أو عن إمام الصادق، قال سألته، يعني عن أحد الإمامين، راوي يقول سألته إمام الصادق أو إمام الباقر عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما، رجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، أخيه مشغول بالصلاة، يشتغل بالصلاة، وصديقه يرى دما في ثوبه، قال هل يجب على هذا الشخص إعلامه؟ هل يجب عليه إعلامه؟ أنت رأيت أن هذا الشخص يصلي لكن بدنه مقدار من الدم في عمامته أو في لباسه، هل يجب على هذا الصديق إعلام هذا المصلي يجب عليه هذا بدنك نجس في حال الصلاة؟ قال الإمام لا يؤذنه، لا يعلمه، ليس له حق إعلام، لا يعلمه حتى ينصرف، حتى يفرغ عن الصلاة، حتى ينصرف. هو شخص لا يعلم حتى ينصرف، هذا ظاهر في الوقت وخارج الوقت، إنسان يخلص من الصلاة حين الفراغ من الصلاة، أي وقت يفرغ من الصلاة، خارج الوقت أو في الوقت، غالبا إنسان يفرغ من الصلاة في الوقت. فهذا الدليل صريحة بل ظاهرة أن الإعادة لا يجب حتى في الوقت أيضا، في الوقت أيضا لا يجب إعادة. فكيف يحمل أخبار كثيرة تدل في لا يعيد؟ لا يعيد يحمل على القضاء، لا يعيد القضاء، يعني لا يجب القضاء، أما إعادة واجبة. هذا الرواد تدل على أن الإعادة أيضا لا يجب، إعادة إذا لحظ لا يؤذنه حتى ينصرف. هذا رواية، رواية أخرى أوضح من هذا، هو رواية حديث آخر، بل أبي بصير، قال أبي بصير الإمام قال لا يؤذنه حتى فرغ من صلاته، إنسان أي وقت يفرغ من صلاته، بعد الوقت أو قبل الوقت، قبل الوقت أربع ركعات، إنسان يفرغ من الصلاة قبل الوقت حين فرغ من صلاته، الإمام قال لا يعيد. فهذه هناك روايات صريحة وواضحة يقول إذا إنسان صلى مع النجس بعد الصلاة من النجس وقت باقية في حين ومع بقاء الوقت، قال الإمام عليه السلام لا يعيد، لا يعيد في الوقت. فكيف يحمل روايات تدل على عدم وجوب الإعادة؟ يحمل على القضاء، بس حمل هذه الروايات على القضاء لا يجب لا يعيد أن لا يجب القضاء لا بل حتى فرق من صلاتي فرق من صلاتي خارج الوقت إنسان يفرق من صلاتي خارج الوقت يا دار في الوقت في الوقت يغرق. لا يعلم حتى بل يفرق من صلاتي بس هذه الروايات ظاهرة لا يجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارج في خارج الوقت پس قولی به انه یحمل اخبار تدل على علم الاعاده على خارج الوقت و اخبار التي تدل على الاعاده في داخل الوقت هذا التفصيل باطل فالحق مسوس يقول يرد هذا الاخبار كي يقول يعيد يحمل على الاستحضار يحمل اخبار يأمر بالاعاده يحمل على الاستحضار هذا الجمع اولى فس أخبار يقول أخبار الأولي لا يجب إعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت أما الرواية وهاب تدل على وجوب الإعادة يحمل تدل على الإعادة يحمل على الاستحباب إن إنسان إذا سلم عن النجس بعد الفراغ من الصلاة علم بنجاسة بدنه وليس لا يجب عليه الإعادة أما يستحب هناك يستحب عليه والإعادة استحباب من باب الاستحباب فس أخبار الأمر بالإعادة يحمل على الاستحباب أخبار التي يأمر بعدم وجوب الإعادة يحمل على الوجوب فس حقيقة حق مع المشهور المشهور يقول لا يجب الإعادة في الوقت ولا يجب الإعادة في خارج الوقت أما أخبار خبر وهب تدل على وجوب الإعادة وجوب الإعادة يحمل على استحباب يعني يستحب إنسان إذا فرغ من صلاته وقت باقيتون لكن لا يجب عليه الإعادة أما بمقتضى هذه الروايات يستحب عليه الإعادة أما بعد الفراغ لا يجب عليه إعادة حتى لا يستحب أيضا استحباب أيضا لا يكون هنا هذا هو الجمع بين الروايات فليس هناك تقييد قول المفسرين قول بالتفصيل أخبار إعادة يحمل على الوقت أخبار على الإعادة يحمل على خارج الوقت لا هذا الجمع غير صحيح بل أخبار عدم الإعادة بقي على حاله لا يجب في الوقت ولا في خارج الوقت أخبار تدل على إعادة يحمل على الاستحباب لذلك صاحب العروة صاحب العروة والمشهور أفقى هكذا إنسان إذا صلى بعد أن كشف أن صلاته وقع من لا يجب عليه الإعادة لا يجب عليه لا. لكن وهو احتياط إن إعادة احتياط استحبابي إنه مستحب أما قضاء لا يجب القضاء أبدا ولا يجب الإعادة في القضاء لا يجب حتى استحبابا لا يكون فهذا الجمع بين الرواية المتضادة أحمد يحمل على الاستحباب والآخر يحمل على وجوب لا يجب عليه الإعادة بل ولا يجب عليه القضاء لكن يستحب عليه الإعادة هذا هو الجمع أول الجمع هذه الروايات فبناء على هذا شبهة الموضوعية بل حق مع المشهور قول الأول بل لا يجب في الوقت ولا في خارج الوقت أما قول التفصيل يجب في الوقت ولا يجب في خارج هذا القول باطل لأن الروايات ليس ظاهرة في الجمع فبناء على يحمل على على الاستحباب إن كن قلنا بأن الرواية من حيث الدلالة صحيحة وما إذا قلنا من حيث الدلالة باطلة لا تسل نوبة بهذه الاستدلال بهذه الروايات هذا هو الاستدلال فالشبهات فرق بين الشبهة الوجودية وشبهة حكمية وشبهة موضوعية في شبهة موضوعية لا يجب الاحتياط بل لا في الوقت لا يجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت أما في شبهات الحكمية يجب الإعادة إن كان الجاهل جاهلا بل إن كان الجاهل جاهلا مقصرا يجب الإعادة ويجب عليه القضاء إن كان الجاهل جاهلا مقصرا أما إن كان جاهلا غير مقصر لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء فرق بين شبهة حكمية وشبهة موضوعية في شبهة موضوعية مطلقة سواء كان الجاهل قاصر أو مقصر مطلقا لا يجب عليه الإعادة والشبهة الحكمية يجب عليه الإعادة إن كان جاهلا مقصرة، أو كان غافلا مقصرا مقصرا. هذا هو.